الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد العقدية أيضا أن فيها إثبات لليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب، لأن الله عز وجل توعد في هذه الآيات العشر في آيات الإفك الذين تكلموا بالعذاب العظيم والويل الأليم، وأنهم سيدانون بأعمالهم وستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وكلماتهم بما كانوا يعملون، وأن الله سوف يوفيهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، سيوفيهم أعمالهم وسيجازي كل إنسان تكلم على كلامه وكل إنسان اعتقد على عقيدته. فكل هذا يفيد الإيمان باليوم الآخر، والذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان.